بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعاده ومنشور ولايه العلم والاراده للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قد وصلنا إلى كلام ابن القيم، قال ابن القيم: وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره، المترفون وأنيسوا بما استوحش منه الجاهلون. قوله السابق وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، الكلام على أهل العلم الأثبات. ثم واصل كلامه مادحا أهل العلم قائلا: هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. قال: الهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان، ولما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم قل سالكوها، لأن الدنيا فيها من الملذات وفيها من الشهوات ما يدفع الإنسان عن الاستقامة على طريق الآخرة. لهذا كان سلوك هذا الطريق إلى الآخرة وعرا صعبا ليس سهلا، فلهذا قل سالكوه، قل من لم يلتفت ولم ينظر إلى ملذاتها وشهواتها وزينتها وتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، سلك الطريق إلى مرضات الله عز وجل. قل هذا، قل سالكوها، وزهدهم فيها قلة علمهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هيئوا له وهيئ لهم، فقل علمهم بذلك واستلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب الإخلاص والتقوى. وإذا كان كلما ازداد علم الإنسان ازداد إقباله على الآخرة وازداد تعلقه بالشريعة، فكذلك إذا قل علمه بالشريعة قل سعيه للآخرة. فلما كان العلماء وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى كانوا أتقى الناس لله عز وجل، فإذا جاء الجهل بالله وبالإسلام وبالدين، إذا جاء الجهل بذلك حصل أيضا قلة التعلق بالآخرة وتوعرت عليهم الطريق وبعدت الشقة وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها، فأخلدوا إلى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل وقالوا: عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة، فلنعش مع النقد ولنعش مع الثمرة العاجلة. فعيش اليوم، عيش حياتك كما يقول القائل، عيش حياتك والآخرة الله يفرجها، الله غفور رحيم، هكذا يقول أهل الدعة والسكون. أما أهل الآخرة، أما أهل العلم، أما أهل التقوى، أما أهل الصلاح، فإنهم ينظرون إلى الآخرة على أنها البقاء وعلى أنها الدار، دار الخلود، وإن الدار الآخرة لي الحيوان لو كانوا يعلمون. فنظروا إلى عاجل الدنيا وأغمضوا العيون عن آجلها ووقفوا مع ظاهر منها ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مباديها وغاب عنهم مرارة عواقبها ودر لهم فديها فطاب لهم الارتضاع. يا سلام، شوف التعبير، يقول ابن القيم ودر لهم فديها أي الدنيا فطاب لهم الارتضاع واشتغلوا به عن التفكر في الفطام ومرارة الانقطاع. فطاب لهم الارتضاع واشتغلوا به عن التفكر في الفطام ومرارة الانقطاع. وقال مغترهم بالله وجحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا في ذلك خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. تسمع عن الغيب تأكد من هذا، خذ ما تراه، عش مع الدنيا وملذاتها. وهكذا حياة البعيدين كما قال سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته، وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته فإنهم لكمال علمهم وقوته نفذ بهم إلى حقيقة الأمر وهجم بهم عليه فعاينوا ببصائرهم ما عشت عنه بصائر الجاهلين. الله يقول قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه يرفع الله الذين أوتوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاطمأنت قلوبهم به وعملوا على الوصول إليه لما باشرها من روح اليقين. رفع لهم على مستعادة فشمروا إليه وأسمعهم منادي الإيمان النداء فاستبقوا إليه واستيقنت أنفسهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه. علموا أن الدنيا دار ممر لا دار مقر ومنزل عبور لا مقعد حبور وأنها خيال طيف أو سحابة صيف. الله أكبر. وأن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة، قال من القيلولة، قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها وتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وأن وصفها صدق في وصفها إذ يقول أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، رغم أنهم عراة وجوع إلى أنهم يسأمونها. أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. فترحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها مودية وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما أسرعت إلى الخلق مقبلة. فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام وما ليل المحب بنائم. علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فصارعوا في الجهاد وجد بهم السير إلى منازل الأحباب فقطعوا المراحل وطووا الموافز المفاوز. حي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وهذا كله من ثمرات اليقين. فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعده لأوليائه بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولان له ما استوعره المترفون. وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين وهي علمه وتيقنه وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه كانكشاف المرئي للبصر. ثم تليها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين ونسبته إلى العين كنسبة الأول إلى القلب. ثم تليها المرتبة الثالثة وهي حق اليقين وهي مباشرة المعلوم وإدراكه لإدراك التام. إذن المراتب، مراتب اليقين ثلاثة: الأولى علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين الذي هو المباشرة. فالأولى فعلمك بأن في هذا الوادي ماء، هذا علم، والثانية كرؤيته، والثالثة كالشرب منه، يبقى مباشرة. فيعلم الإنسان شيئا. فنحن قد علمنا ما جرى للصحابة وما جرى للأئمة وما كان منهم، هذا علم. طيب إن رأينا مؤلفات شيخ الإسلام، رأينا كذا، هذا رؤية. طيب إن قرأناه وانتفعنا به، هذه مباشرة. ولذلك متى يكون أهل الجنة؟ في حق اليقين، إذا دخلوها فقد عاينوا وقد عاشوا حق اليقين. ومن هذا ما يروى في حديث حارثة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا وشهواتها، فأصهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاون فيها. فقال: عبد نور الله قلبه. طيب هذا نسميه يا إخوان علم اليقين، أو عين اليقين، أو حق اليقين، هذا علم اليقين. فهذا هو وجوبه، لكن علم اليقيني الذي لا يخرجه شك. فهذا هو، وكالذي قام يصلي فكأنما الكعبة أمامه، وكأن الجنة عن يمينه والنار عن شماله، وكأن الصراط تحت قدميه، وكأن ملك الموت ينتظره بعد فراغه ليقبض روحه. فماذا عسى أن تكون صلاته؟ صلاة مودع. أما صاحب الدنيا فإنه يصلي، فإذا خرج من صلاته قلت له: كم صليت من ركعة؟ يقول: والله ما أدري. طب كم قرأت؟ يقول: والله ما أدري. طب إمامك قرأ ماذا؟ يقول: والله ما أدري، قرأ في أي سورة. هذا الذي يكون مع درهمه ودناره. فهذا هو هجوم العلم، بصاحبه على حقيقة الأمر. ومن وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون، وليس بما يستوحش منه الجاهلون. ومن لم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيف. وعلامة هذا انشراح لمنازل الإيمان، وانفساح وطمأنينة القلب لأمر الله، والإنابة إلى ذكر الله، ومحبته والفرح بلقائه، والتجافي عن دار الغرور، كما في الأثر المشهور: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذه الحال التي كانت تحصل الصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرهم الجنة والنار كأنما هي رأي عين. ولهذا لما ذكر بالجنة قال عمير بن الحمام: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد. وألقى التمرات من يده وخاض في وسط المشركين حتى قتل. هنا عين إيه يا أخوان؟ هنا علم الجنة وما فيها، واستحضر استحضار من يعيش فيها. وكذلك ما جرى لأنس ابن النضر لما قال: واه لرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحتها خلف هذا الجبل. هل يا ترى هو يشم رائحتها شما حسيا؟ هل يا ترى الجنة تقرب هنا في أرض المعركة من جهة رائحتها؟ ولماذا لم يشمها إلا أنس؟ ولكن لما كان التعلق شديدا عاش وقام في قلبه مقام من عايشها ودخل فيها وشم رائحتها. مع أننا لا نستبعد أن يكون الله عز وجل قد قربها له لما قام في قلبه من استحضار المقام، ولكن على كل من عاش بالعلم كأنما عاش بالمعاينة والحقيقة، ومن عاش بالبصيرة كأنما عاش بالبصر. فكم من قوم تنفذ بصيرتهم وتخترق حجب الزمان لتعيش عصورا وتسكن بلدانا وتخالط أناسا ماتوا من أكثر من 1000 سنة، ولكنه يعيشهم كأنما يعيشهم رأي العين تماما. كل ذلك إذا تمكن العلم من القلب، وإذا زاد اليقين وعاش الإنسان لهذا يتفاوت الناس في هذا المقام تفاوتا عظيما. فهذا قال، وهذه الحالة التي كانت تحصل للصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرهم الجنة والنار، كما في الترمذي وغيره من حديث الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسدي، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي، فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلتي أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا. كأن رأي عين عندما نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله إنا لكذلك. نعم نحن كذلك أيضا، لست أنت، نحن كذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلتي يا رسول الله. سبحان الله، والصحاب الجليل، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا رجعنا عاففنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طروقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا نحوه من حديث أبو هريرة. والمقصود أن الذي يهجم بالقلب على حقيقة الإيمان ويلين له ما يستوعبه غيره ويؤنسه بما يستوحش منه سواه، العلم التام والحب الخالص. العلم التام والحب الخالص، والحب تبع للعلم، صحيح يا أخوان ولا لا؟ ها؟ الحب تبع للعلم، فكلما كنت بالشيء أعلم كلما كانت محبتك له أعظم. فإذا كان علمك بالله سبحانه وتعالى عظيما وكبيرا كانت محبتك لله عز وجل كبيرة، وكلما كان أيضا علمك برسول الله وما يجب له من محبة وتعظيم وتوقير وما كان عليه النبي من جهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان كلما كانت محبتك أعظم، وكلما كانت محبتك للصحابة والعلماء ولأهل السنة كلما كانت محبتك أيضا عظيمة وجليلة، كلما كان علمك بهم وبما قاموا به من نشر دين الله عز وجل كلما كنت عالما بذلك كلما كانت محبتك أعظم. ولهذا مع كل رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية تزداد محبة، ومع كل رسالة لابن القيم تزداد محبة، ومع كل رسالة للإمام أحمد، وهكذا مع كل رسالة للعالم تزداد محبة له، لأنه يكشف جانبا من جوانب علمه وفضله. والحب تبع للعلم، يقوى بقوته ويضعف بضعفه، والمحب لا يستوعر طريقا توصله إلى محبوبه ولا يستوحش فيها. صحيح يا إخوان؟ شوف، الواحد إذا حب محبة حتى محرمة في الدنيا فإنك ترى العاشقين يحصل لهم ما يحصل، يحصل لهم ما يحصل بما يشبه الجنون، وهذه محبة غير شرعية، فكيف بأصحاب المحبة الشرعية؟ ولهذا قال تعالى: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فترى في كل قلب واحد منا ميل إلى الكعبة، ميل إلى مكة، ميل إلى المناسك، ميل إلى هذا، ليأخذ الإنسان حظه ونصيبه من عبودية الله عز وجل هناك. فهنيئا لمن سافر فطاف بالبيت وصلى هناك ووقف خلف المقام يصلي، هنيئا لمن تعبد الله سبحانه وتعالى هناك. فكلما كانت محبة القلب أو العلم بالشيء تاما كلما كانت المحبة تامة، وعلى قدر ما تنقص المحبة العلم تنقص المحبة. لهذا لما حينما تحب منهج السلف محبة عظيمة يؤدي هذا إلى إلى محبتك للمنهج، كلما تعلم بمنهج السلف علما عظيما ينعكس هذا على المحبة العظيمة والفناء في القضية، لأن قضيتك قضية أنت علمت قدرها وعلمت عظمتها، لذلك يهون عليك كل شيء. من هنا كان الصحابة يختبرون في هذه المعاني يا أخوان، لما صلب الصحابي الجليل وأرادوا قتله، جاءوا إليه فقالوا له: أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ تحب هذا؟ قال: لا والله، ولا الشوكة، ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي وولدي ومالي. ليه؟ لأنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. وهذا أبو طلحة رضي الله عنه، عربية بجوبل، وكذلك أيضا ننظر إلى أبي طلحة أو إلى طلحة، طلحة هذا يوم كله لطلحة، طلحة حينما احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويقول: نحرد نحرك يا رسول الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم كله لطلحة. فإذا علمت الطريق عظمت محبتك له وهان عليك، ولو تستوحش من قلة الطريق، لأنك تأنس بماذا؟ تأنس بالحق. ومن أنس بالحق يا إخواني يستوحش من ماذا؟ يستوحش من من؟ زوجة، ابن، ولد، أب. ولهذا رغم وجود هذا الشرط العظيم البالغ طبعا الذي ليس سهلا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، رغم صعوبة هذا إلا أنه هان على الصحابة. لماذا هان على الصحابة؟ لماذا؟ لأن محبة الحق ومحبة الدين ومحبة النصرة هون المحبة التي تكون في القلب بدافع الفطرة والطبيعة، وتقدمت المحبة الشرعية على المحبة الطبيعية. ولهذا يأتي ابن عبد الله بن أبي ويقول: يا رسول الله، لو كنت أميرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا، مرني أنا، أنا أقتله، فإن لا أطيق أن أرى قاتل أبي يمشي أمام. فيقتل أباه. ولقد كانت بدر بين ماذا؟ بين الأرحام وبين الخلان وبين كذا وكذا، وترك الصحابة مكة كلها وهاجروا إلى الحبشة وعاشوا بها سنين عددا، ثم هاجروا إلى المدينة. وكل ذلك هان عليهم. لماذا يا إخواني؟ اليقين بالطريق واليقين بالموعود الذي يجعل الصحابي الجليل حينما يطعن فيأخذ من الدم ويضع على رأسه ويقول: فزت ورب الكعبة. فاز بإيه؟ فاز بماذا؟ وقد ترك، سيترك أولاده ويترك زوجه ويترك كذا وكذا. ما قال يا ويلته، ما قال يا حسرته، لما قال فزت ورب الكعبة. لماذا يا إخواني؟ لأنه يرى الجنة أمامه. وهذا الآخر غدا ألقى الأحبة محمدا وصاحبه، ما يفكر، ما يقول غدا أترك الأحبة، غدا ألقى الأحبة. فكلما كان علمك بالطريق وكلما كان يقينك به، كلما هان عليك الصعاب ولم تستوحش من قلة السالكين أبدا. ولو كان الناس جميعا يسلكون طريقا وأنت تسلك طريقا، فالأنس بالحق عظيم، الأنس بالحق عظيم. من هنا قال شيخ الإسلام: إن جنتي معي في صدري. وهذه المعاني يا إخواني التي قفزت بمن؟ بالصحابة رضوان الله عليهم. يا رسول الله، إن أحب مالي إلي حديقة كذا، خذها يا رسول الله، شهدك أن قرضتها الله. فين أولادك؟ فين زوجك؟ فين كذا؟ فين رايح أنت تنفق كل مالك الآن؟ كل مالك الآن هذا ينفق. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. يبقى أخواني تعلقنا بالدنيا على قدر ماذا؟ على قدر قلة العلم بأمر الآخرة وما أعده الله عز وجل من نعيم. فلهذا يبخل الإنسان، يقل سعيه في تحصيل الحق أو كذا. كالشيخ، أي شيخ يا إخواني، على قدر ما يحتل، ما يحتل الناس من قلبه فيراعيهم إرضاء ذما ومدحا، على قدر ما يترك من الحق. لكن لو كان الحق متمكنا في قلبه تمكنا عظيما، وعاين هذا وعلم به علما عظيما، وعلم أجر من يجاهد بهذا الحق، إذا كان كذلك لم يبالي بالناس أبدا، ذمه الناس أو مدحوه. طيب نكتفي بهذا القدر.